بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا، هذه هي المحاضرة 12، الحلقة 12 في مقرر المناهج وطرق التدريس العامة. لا زال حديثنا موصولا أيها السيدات والسادة في مكونات المناهج. تحدثنا عن المكون الأول لماذا، وهو الأهداف، وماذا وهو المحتوى، وكيف وهو طرق التدريس. ويدخل في كيف المكون الآخر وهو الوسائل والتقنيات، الوسائل التعليمية والتقنيات هي داخلة في كيف، وهو حديثنا وهو ما سنتحدث عنه في هذه الحلقة. إخواني أخواتي، المعلم الجيد هو الذي يستخدم وسائل وتقنيات تساعد في التعلم والتعليم. اختيار الوسيلة في التعلم والتعليم مهارة من مهارات التدريس. الوسائل متاحة، لكن ما الوسيلة المناسبة؟ وما أنواع الوسائل؟ وكيف أختار؟ ومتى أختار؟ ومتى أستخدم الوسيلة؟ وكيف أستخدمها؟ وما مواصفاتها؟ كل هذا سنستعرضه في هذه الحلقة. ما الوسيلة؟ ما معنى الوسيلة؟ تذكروا الذين درسوكم، تذكروا أي موقف تدريسي، وما الوسائل التي يستخدمها المعلم أثناء التدريس؟ الوسائل كثيرة وأنواعها متعددة، ولكن هناك وسائل استخدمها معلمون درسوكم ساهمت في توصيل أو وصول المعلومة لديكم. ربما أن تكون المعلومة والمهارة التي اكتسبتموها ثبتت ووصلت إليكم عن طريق، لماذا؟ لأن المعلم استخدم وسيلة. فالوسيلة هو ما يستخدمه المعلم، ما يستخدمه المعلم أثناء التدريس لتوصيل المعلومة أو لإكساب المهارة، ما يستخدمه من أدوات، ما يستخدمه من أدوات لتوصيل المعلومة وتثبيتها. أحيانا استخدم أدوات ويدخل فيها الأجهزة ويدخل فيها الأشياء الورقية ويدخل فيها المجسمات ويدخل فيها أشياء كثيرة وسيلة. لعلي أضرب مثالا، السيارة أليست وسيلة؟ وسيلة تنقل. الحصان وسيلة تنقل. الجمل وسيلة تنقل. الطائرة وسيلة تنقل. فهناك وسائل. أنا ربما أنني أستخدم حصان للذهاب إلى مكان، ولكن ربما أستخدم جمل، ربما أستخدم قطار، ربما أستخدم سيارة، لكن هذه الوسائل وصولي حينما أستخدمها إلى الهدف واحد، إذن يختلف. إذن الوسيلة الأفضل هي التي توصلني إلى الهدف بأقل جهد وأسرع وقت، والوسائل مختلفة. إذن الوسائل التعليمية والتقنيات التعليمية التي أستخدمها من الأدوات والأجهزة والأشياء التي أستخدمها أنا كمعلم من أجل أن أوصل المعلومة والمهارة إلى المتعلم بأسرع وقت، وتساعدني أو تساعد المتعلم في ثبات وتثبيت المعلومة. إذن هناك شيئين مهمين، هناك شيئان مهمان للوسيلة، أنها توصل المعلومة وتثبت المعلومة. وكلما ساهمت الوسيلة في إيصال المعلومة بشكل أسرع وبتثبيتها بشكل يعني أكثر ثباتا صارت أفضل. هناك من يقول أن الوسائل والتقنيات هي جميع الأجهزة والأدوات التي يستخدمها المعلم في الموقف التعليمي لنقل المعلومات والأفكار وزيادة الخبرات والمهارات. إذن لو استخدمت القلم في توصيل على أساس أوصل معلومة، مثلا لون الأبيض أو مثلا الحديد أو أقول مثل هذا، إذن هي وسيلة. حينما أشير إلى القلم إلى شيء، إلى السبورة أو إلى مكان، إيه هو وسيلة ساعدني. إذن الوسائل متنوعة، إذن ليست محصورة بشيء معين، واختيارها مهارة من المعلم أيضا، استخدامها مهارة. فدعونا نتذكر الوسائل التي استخدمها معلمون السابقون. ما هي الوسائل التي استخدموها وهم يدرسوننا؟ ما هي أبرز الوسائل التي استخدموها؟ نستعرض شريط حياتنا الدراسية. ألا يوجد معلم استخدم السبورة؟ إذن غالب المعلمين وغالب القاعات الدراسية، إن لم يكن معظمها، لابد أن يكون موجود فيه سبورة. من أشهر الوسائل وأكثرها استخداما السبورة. والسبورة كما تعلمون أنواع، وليست نوعا واحدا. هناك السبورة التي تستخدم فيها الطباشير وهي القديمة الأقلام، هناك سبورة غبرية، هناك سبورة مناطيسية، هناك سبورة ذكية حديثة يعني مستخدم فيها، هناك سبورة يعرض عليها في عن طريق عرض جهاز البروجيكتر مثلا، هناك أكتب عليها أو أعلق عليها شيء. إذن هي وسيلة تعليمية، ومن أشهر الوسائل. أيضا ألم يستخدم معلم يوم من الأيام جهاز التسجيل؟ ألم يستخدم التلفزيون التعليمي؟ ألم يستخدم الخريطة؟ ألم يستخدم المكعب؟ ألم يستخدم سوائل؟ ألم يستخدم المعلم التراب وهو يعلمكم كيف تتيممون؟ ألم إذن وسائل متنوعة ومختلفة. فالوسيلة أحيانا تكون جاهزة وتباع وموجودة في المدرسة، وأحيانا المعلم يبتكرها ويصنعها، وأحيانا يساهم من هو المتعلم الطالب في تصميم الوسيلة وفي بنائها بتوجيه من المعلم. إذن الوسائل مختلفة وتصنيفاتها أيضا مختلفة، وهي تتعامل الوسيلة غالبا مع الحواس، وكلما اشتركت أكثر من حاسة في الوسيلة أصبحت الوسيلة جيدة. جودة الوسيلة إذا كانت تستخدم فيها المتعلم أكثر من حاسة. كيف؟ جهاز التسجيل، ما الحاسة التي يستخدمها المتعلم؟ واحدة، يستمع الأذن. إذا القناة أو الحاسة هي الأذن، السمع عن طريق الأذن، وأحيانا العين، كان يرى ورقة أو صحيفة مكتوب فيها معلومات، وأحيانا يستمع العين مع الأذن، كان يرى فيلما متحركا يصور حياة طبيعية، أو يصور مثلا الحجاج وهم يرمون الجمرة العقبة مثلا أو الجمرات أو يطوفون، فهو اشترك عين يرى ويسمع. أحيانا بعض الوسائل يكون فيها حاسة الذوق، حينما يأتي له بشيء حامض أو شيء حلو أو شيء مر، حتى أكسبه المعلومة أقول له السكر حلو فهو يراه. لكن أيضا حتى تصل الخبرة ويكون تكون وسيلة مناسبة يتذوقه، فاستخدم التذوق. وأحيانا استخدم الشم. فالوسائل تتعامل مع الحواس، خاصة الحواس الخمس، ولذلك كلما اشتركت أكثر من حاسة أصبحت الوسيلة مناسبة. وكما قلنا فائدة الوسيلة الأهم أو الهدف من استخدام الوسيلة لتوصيل المعلومة وتثبيتها. وتنوعت الوسائل ودخلت التقنيات الحديثة الآن، ووظفت التقنيات الحديثة منها الحاسوب وغيرها، في توصيل المعلومة وفي ثبات المعلومة، أو استخدمت التقنية كوسائل تعليمية، أو وظفت بالأصح التقنية كوسائل تعليمية. لو سأل سائل منكم ما الفائدة، ما الفائدة من الوسائل؟ استخدم المعلم الوسيلة، ما الفائدة منها؟ مؤكد أن لو سألتكم لذكرتم أكثر من فائدة، وأنا أذكر منها أنها تعين على الفهم، تساعد على الفهم، حينما يرى شيئا أو يتذوق شيئا أو يلمس شيئا تعينه على الفهم، أيضا تساعد في تثبيت المعلومة، تشوق عملية التعلم، تجعل التعلم شائقا. لما يستخدم المعلم وسيلة أو وسيلتين أثناء الحصة أصبح التعلم يعني تفاعليا إيجابيا. أيضا تجعل المتعلمين يركزون، لأنه حينما يستخدم المعلم الوسيلة يصبح التركيز فيها أكثر، لأنها مثير، هي من المثيرات التي تجعل المتعلم ينجذب نحو التعلم. أيضا تساعد على دراسة المعلومة أو الموضوع من جميع جوانبها، أحيانا الموضوع يحتاج أنه يعرف، يشاهد الخبرة أو تمارس الخبرة، أو يرى أنه يرى مثلا شيئا ويسمعه، ربما يحاكي، يسمع ثم يحاكي، ربما يرى ثم يطبق، فالوسيلة تساعد بهذا. أيضا تختصر الوقت، من فوائد الوسيلة اختصارها للوقت، ربما أتحدث كثيرا لكن في وسيلة بسيطة اختصرت الوقت، بدل ما أكتب على السبورة وتأخذ وقتا تكون جاهزة عن طريق في ورقة أو في صحيفة أو في عرض الجهاز الباوربوينت أو أو أو أو غيرها، أو استخدام السبورة الذكية، كلها من توفر للمعلم وقتا وجهدا. أيضا تراعي الفروق الفردية، هناك فروق فردية، هناك نوع من الطلاب سمعيا، هناك بعضهم بصريا، يعني معنى جميل الأشياء التي عن طريق الأذن، مدخلاته عن طريق الأذن، وشخص آخر مدخلاته عن طريق العين، هناك شخص آخر يعني يميل إلى الأشياء الحركية التي فيها حركة، لذلك تساعد الوسيلة على مراعاة الفروق الفردية، بحيث أنني ممكن أستخدم مرة وسيلة سمعية، ومرة أخرى وسيلة بصرية، ومرة أخرى وسيلة تفاعلية يكون فيها حركة، فبالتالي غطت الفروق الفردية وراعيت التنوع الموجود أمامي من الطلاب. أيضا الوسيلة تساعد على ارتفاع عملية التعلم أو أو أو أو زيادة الفاعلية في عملية التعلم، حينما يكون التعلم جامدا ودور المتعلم متحدث، لكن حينما لاحظوا حينما يستخدم وسيلة يكون التعلم إيجابيا، ويكون التعلم مرنا، ويكون التعلم تفاعليا، ويكون التعلم فيه نشاط وفيه حيوية. هل أي وسيلة ممكن أستخدمها؟ هل أي شيء نقدمه للطلاب وأستخدمه وسيلة؟ بالطبع لا، ربما أني أستخدم شيئا باعتبار أنه وسيلة، لكن هذه الوسيلة استخدمتها أصبحت ضررها أكثر من نفعها، ربما شتت الطلاب، ربما أريد أنها تحقق هدف ثم لا تحقق هدف، بل أنها تعوق عملية التعلم. إذن ليس عملية أو ليست قضية اختيار الوسيلة عشوائية، وإنما هي مدروسة منظمة، أختار الوسيلة المناسبة، وأختار وسيلة الخالية من الأخطاء والتي ليس فيها محذورا شرعيا، وأن تكون مناسبة للنمو العقلي وإدركها الطلاب، لا أستخدم وسيلة أساسا إدراك الطلاب لم يصل إلى مستواها. أيضا ما يعرض في الوسيلة تكون من معلومات، مثلا تكون معلومات صحيحة، ما يعرض في استخدم وسيلة ويكون فيها معلومات تكون خاطئة وليست مرتبطة بما هو موجود في محتواي الذي سأقدمه للطلاب. أن تكون الوسيلة حالتها جيدة، لا استخدم وسيلة تكون حالتها سيئة، قد تؤدي إلى إلى إلى إلى أن هذه حروفها غير واضحة، حالتها العامة غير واضحة، أو أنها تحتاج إلى أشياء غير موجودة بالقاعة وغير موجودة بالفصل. فمثلا بعض الوسائل تحتاج إلى الطاقة الكهربائية فيحضرها المعلم ويتعب في إحضارها، ثم يجد أن القاعة الدراسية ليس فيها الإمكانيات من ضمن إمكانيات الطاقة، أو يكون عنده يأتي بوسيلة تكون وسيلة عرض ولا يوجد جهاز البروجيكتر للعرض. فكل هذه الأمور يجب أن يراعيها من يختار الوسيلة التعليمية. من ضمن الأشياء المهمة في الوسيلة أن تكون مناسبة للطلاب، مناسبة لهم بحيث أنها تكون يعني يراها جميع الطلاب موقعها، وتسمح بأن يراها جميع الطلاب ونتفاعل معها جميع الطلاب. أيضا من الأشياء المتعلقة بالوسيلة أن يشترك فيها الطالب، يشترك في إعدادها. أيضا من الأشياء المهمة في الوسيلة الوقت، وقت عرضها أو وقت استخدامها. هناك وسيلة ممكن أستخدمها في بداية الدرس وهذا هو وقتها المناسب، ثم أبعدها أو أخفيها عن الطلاب ينتهي دورها. وهناك بعض الوسائل أستخدمها من بداية الحصة إلى نهايتها. هناك وسائل لا تكون موجودة أمام الطلاب، مخفية حتى يأتي وقتها أثناء الحصة. حينما يأتي وقتها ووقت الحديث التي هي هي هي, هي مقصودة فيها حتى توصل المعلومة وتثبت المعلومة ظهر للطلاب. فالوسائل ليست محصورة في قضايا كبيرة، يعني كأشياء كبيرة. ربما أن تكون الوسيلة كما أسلفت قلما، ربما أن تكون الوسيلة من المحتويات الموجودة داخل القاعة الدراسية. وظف ما هو موجود داخل القاعة الدراسية بحيث تكون وسيلة. فمثلا لو كان نفترض أنني سأشرح المستطيل أو سأعطي الطلاب قانون المستطيل حتى يتصور الشكل المستطيل الشكل الرياضي، ولدي كتاب موجود ثم أقول ما رأيكم بهذا، هذا هو المستطيل. إذن أنا استخدمت هذا الكتاب ليكون وسيلة. ربما أنني لم أحضره ولم أخطط أن أستخدمه كوسيلة، ولكن أثناء الحصة وظفته بأن يكون وسيلة تعليمية توصل للمتعلم مفهوم المستطيل ويرى بعينه كيف يكون المستطيل، وليس فقط أنه يحفظ أن المستطيل طوله أطول من عرضه أو أكبر. نريد أن نتحدث عن قضية مهمة، عن إنتاج الوسيلة. هناك بعض المعلمين يرى أن هناك قلة في الوسائل التعليمية ويشكو من أن الوسائل التعليمية قليلة، ظنا منه أن الوسائل لا بد أن تكون جاهزة ولا بد أن تكون موجودة وتباع في الأسواق. وخاصة يشكو بعض المعلمين من قلة الوسائل التعليمية الخاصة بالمواد الشرعية، ظنا منه أنه ما يوجد في المكتبات ولا يوجد في في في في مختبرات المدرسة وسائل تعليمية، إذن هناك قلة. قد يكون هناك قلة في الأشياء الجاهزة الوسائل التعليمية، ولكن هناك قضية مهمة أن المعلم بدوره ممكن أن يجهز الوسيلة، ممكن هو بدوره أن يصمم الوسيلة. ربما أنه يجد صورة معينة ثم يأتي ويوظفها شكلا معينا ويوظفه كوسيلة. ربما مثلا في التيمم يقول المدرسة ليس فيها تراب حتى أقدمه للمتعلم وسيلة أنه كيف يستخدم التراب. إذا ممكن أن تأتي، ليس شرطا أن تنتظر المدرسة فيها أو أنه يباع. وأيضا قضية أخرى، ربما أنك توظف الورق أنه تستخدم هذا الورق بأنك تشكله كوسائل. ربما أنك تستخدم أشياء معينة لتكون وسائل تعليمية تكون هي أساسا أساسا لم توضع كوسيلة ولكنك أنت سيرتها لتكون وسيلة تعليمية، كما ذكرت لكم كالأشكال كالأوراق، كما يوجد في الصحف مثلا حينما تجد في الصحيفة شيئا ممكن أن توظفه كوسيلة وتحضره للمتعلم، يعني الهدف أو اسمها وسيلة لتوصل المعلومة بوقت قليل وجهد أقل وتثبت المعلومة. الآن ما نستخدمه عن طريق التعلم، التعلم الغير مباشر حتى التعلم عن بعد، نحن نستخدم وسائل، هذه التقنية وظفناها لتكون وسائل تعليمية. أثناء الحصة الدراسية لو نفترض أنك ستطبق عندك درس مثلا في الحج في الفقه مثلا، أنت تدرس الحج، أركان الحج وشروط الحج إذا كان كلامك نظريا، كلامك نظريا ربما الطلاب يحفظون ولكن لا يدركون، لكن هناك تستطيع أن تأتي بلباس الإحرام، الإحرام إذن أصبح وسيلة. ربما أنك تأتي بصور حينما تقول صورة متحركة للرمي، قل الآن هذا في يوم العيد ترمى جمرة العقبة وهؤلاء الناس يرمون ويشاهدون الرمي، وسيلة. وحتى يدرك المتعلم حجم الحصى الذي يرمى فيه الجمرات التي ترمى، الحصى التي ترمى فيها جمرة العقبة والجمرة والوسطى والصغرى في يوم الحادي عشر والثاني عشر، إدراك متعلم لحجم الحصى، إذا تستخدم وسيلة بأنك تحضر حصى كما ورد في الحديث حجم الحصى وتقول مثل هذه، إذا أصبحت الحصات هنا أو الحصى أصبح وسيلة. كذلك حينما تأتي يكون عندك في الرقى والتمائم مثلا، وهناك تعريفات للرقى ومفاهيم للرقية وما تعلق، ممكن أنك تحضر معك، تذهب مثلا إلى مكان مثلا من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو أي مكان لديه رقى وتمائم أخذها من قبض عليهم مثلا، إما صور لها أو هي حقيقية، وتقول مثل هذه. هنا أكسبت المتعلم خبرة عن طريق الوسيلة، بدل ما يكون المفهوم عنده مجردا أصبح مجردا ولكن له تطبيقات وراء. حينما تتحدث عن السحر ممكن أن تأتي بصور إما ثابتة أو متحركة، أو تأتي بنفس الأشياء التي قبض عليهم مثلا السحرة وتقول مثل هذا، هنا استخدمت وسيلة. وأبسطها حينما تعلم القرآن الكريم، ممكن أن تأتي الطلاب ويرددون وراءك ويسمعون جهاز التسجيل، أو تذهب بهم إلى المقرأة ويستمعون من المقرأ ويرددون. إذن هنا استخدمت وسائل، وهذه الوسائل تختلف، وبالتالي كلما استخدمت وسيلة أفضل أصبحت المعلومة أفضل وأجدى بأن تثبت عند المتعلم وأن تصل بالشكل الصحيح. أرجو أنكم حينما تدرسون تنوعون في استخدام الوسائل وتراعي الحواس وتستخدمون الوسيلة المناسبة للدرس وتساهمون في تصميم وسائل تعليمية وتوظيف ما هو موجود ليكون وسيلة تعليمية. أشكركم على أنصاتكم ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.